أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ممكن تبينون لنا كيفية غسل المرأة لشعرها من الجنابة؟ تغسله بأن تبدأ بالشق الأيمن فتفيض الماء وتخلل أصابعها بين أصول الشعر، ثم الشق الأيسر، ثم تغسله جميعا ثلاث غسلات حتى تتأكد أنها قد أروت الشعر. ولو كان الشعر مظفور فإن الصحيح أنه لا يجب نقضه في الحيضة والجنابة، يكفي أن تصب الماء وتأصر الضفيرة، والله أعلم.